لكن نعرف أن هذا كان كما قال بعضهم سأله عن بعضهم قال كان ذاك بالبوادي ولا يعرف أنه دخل المدينة فسمع هذه قرائن تحتفت. قلت ومن ذلك أنه لا يعرف بالطلب لا هذا دخل وارتحل لطلب العلم إلى أولئك العلماء فدخل تلك البلدان ولا أن ذلكم الشيخ ارتحل إلى تلك البلدة ودخلها. واضح؟ هو كذلك كذلك انتهى الوقت. نقف عند هذا. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.